إذاعة بريدة تقدم أهلا هلا أهلا هلا أهلا هلا أهلا هلا أهلا هلا أهلا هلا أهلا هلا أهلا هلا قصيبة تفتح بالهنا أبوابها أهلاً هلا يلا تحييها الكرام الحاضرين أهلاً هلا فاحت علينا بالغلا أطيابها أهلاً هلا من حولنا طاف الطيوف الياسمين أهلاً هلا قصيبة تفتح بالهنا أبوابها أهلاً هلا يوم قبلوا بالخير أغلى أحبابها أحضانها تفتح لهم في كل حين أميرها لمن دنا بعتابها دايم يلاقيها على العهد المتين إقصيبة تفتح بالهنا أبوابها أهلا هلا إقصيبة تفتح بالهنا أبوابها أبوابها الكرام الحاضرين الحاضرين فحت علينا بالغلا أطيابها أهلاً هلاً من حولنا طاف الطيوف الياسمين أهلاً هلاً دار الكرم والخير بين أجنابها بالجود ربي خصها طول السنين تاريخها المكتوب فوق ترابها أهل المدى تشهد سطور الخالدين إقصيبة تفتح بالهنا أبوابها أهلا هلا عد الينابيع وغصون اهضابها يا مرحبا دايم تهلي كل عين نبض القصايد وبحروف اسرابها تهدي لكم اوزانها يا السامعين قصيبة تفتح بالهنا ابوابها اهلا هلا قصيبة تفتح بالهنا ابوابها ابوابها الحاضرين أهلا هلا فاحت علينا بالغلا أطيابها أهلا هلا من حولنا طاف الطيوف الياسمين أهلا هلا يلا عسى نرسم سطور كتابها عهد الغلا أغلى من الدر الثمين لجل المحبة تجتمع أسبابها ونلقى السعادة بيننا دنيا ودين إقصيبة تفتح بالهنا أبوابها أهلا هلا في وطن زي ما احتوانا نحتوي نرخص الأرواح ما نرخص ترى والله إن الروح ما تغلى عليه نعشق ترابا بعد نعشق سما في وطن أطهر بقاع الأرض فيه كنها المي شرط أساس للحياة في وطن فيها المليك اللي يده ما يتعبها سوى كثرة عطاء في نحتوي نرخص الأرواح ما نرخص ترى والله إن الروح ما تغلى عليه نعشق تربى بعد نعشق سما أو دعاه اليد على الله هدي للصواب أكثر وأكثر فالصلاة خادم البتين كم شعر امتطي كم هذا بتلجاز لي لكن ما وفى همها الأمة والطيب حدي لا ذخر جهده ولا وفر عنا سيدي صقر العروبة من يفي والله إن نموت ما نلحق جزا سيدي في وطن زي ما احتوانا نحتوي اي والله نرخص الأرواح ما نرخص ترى لا لا ما نرخص ترى نرخص الأرواح ما نرخص ترى نرخص الأرواح ما نرخص ترى ما يكفي ما يكفي ما يكفي الكلام ما يكفي ما يكفي ما يكفي الكلام عن ديار القصيد ما يكفي الكلام عن ديار القصيد ما يكفي الكلام حبها في الصميم اوه دوم بعلى مقام دوم بعلى مقام في سطور الخوالي وحضرات الليالي في سطور الخوالي وحضرات الليالي اسمها في الأعالي بالتطور وسام اسمها في الأعالي بالتطور وسام في صليب بندر في صليب مشعل فيهم العهد الأجمل بالهنا والسلام في صليب بندر في صليب مشعل فيهم العهد الأجمل بالهنا والسلام أهلها في الطليعة بالمكان الرفيعة أهلها في الطليعة بالمكان الرفيعة كالحصون المنيعة في دروب الكرام والله كالحصون المنيعة في دروب الكرام وبعروش الريادة فيهم أغلى شهادة يا عسى والسعادة فلهم في كل عام وبعروش الريادة فيهم أغلى شهادة، يا عساوي السعادة فلهم في كل عام، فلهم في كل عام. عن ديار القصيم ما يكفي الكلام، عن ديار القصيم ما يكفي الكلام. حبها في الصميم دوم بعلى مقام، دوم بعلى مقام. للحضارة شواهد شيدتها السواعد، للحضارة شواهد شيدتها السواعد. دم والخير واعد دم، دم والخير رب الأنام. عن ديار القصيم ما يكفي الكلام، حبها في الصميم دوم بعلى مقام. عن ديار القصيم ما يكفي الكلام، حبها في الصميم دوم بعلى الله لنا بالخير زين العطية، جينا نشارك هالوجيه الرضية، وبحملة التوعية دايم نبدر نهدي لكم أزكى القطوف الندية. الله لنا بالخير زين العطية، جينا نشارك هالوجيه الرضية، وبحملة التوعية دايم نبادر نهدي لكم أزكى القطوف الندية. من مركز التنمية أو فتحايا كل الجهود اللي تطوف الزوايا، ثم شونوا بين كل الحنايا لتوعية تلقى النفوس الوفية، لتوعية تلقى النفوس الوفية. لأجل الوطن نزرع رحاب الخواطر، أسمع لهم التوعية والبشاية، مستقبل الأجيال وبكل حاضر، طيب الأمان حولنا مهتنية. الله لنا بالخير زان العطية، جينا نشارك هالوجيه الرضية، وحملة التوعية دايم نبادر نهدي لكم أزكى القطوف الندية. بالشكر والتقدير نفض المعاني، للي على عاد العطا وتفاني، دايم لهم بالخير عزفة تهاني. يا أحبابنا وانصوني أغلى وصية، يا أحبابنا وانصوني أغلى وصية. الله لنا بالخير زان العطية، جينا نشارك هالوجيه الرضية، وبحملة التوعية دايم نبادر نهدي لكم أزكى القطوف الندية. الله لنا بالخير زان العطية، جينا نشارك هالوجيه الرضية، وحملة التوعية دايم نبادر نهدي لكم أزكى القطوف الندية.